اللمس بأحداثا ولا فكرت في باكر أنا واليوم تصاحب أعيش اللحظة والحاضر نسيت الأمس بأحداثا ولا فكرت في باكر أنا واليوم تصاحبنا أعيش اللحظة والحاضر أمسي ماضي ما يرجع بتغيير من بقادر أسطر عبرة الأيام وللأحزان أنا هاجر أمسي ماضي ما يرجع بتغيير من بقادر أسطر عبرة الأيام وللأحزان أنا هاجر بكرة عالم مجهول فيه الحلم والخاطر ولكن ما يلهيك أشوف الساعة وناظر نسيت الأمس بأحداثا ولا فكرت في باكر أنا واليوم تصاحبنا أعيش اللحظة والحاضر ولا فكرت في باكر أنا واليوم تصاحبنا أعيش اللحظة والحاضر نسيت الأمس بأحداثا ولا فكرت في باكر أنا واليوم تصاحبنا أعيش اللحظة والحاضر لا يا ربي توفيق أنا في حبك مسافر وعد منك وما تخلو تجازي المؤمن الصابر ألا يا ربي توفيقك أنا في حبك مسافر وعد منك وما تخلو تجازي المؤمن الصابر أنا هاليوم أفكر فيك أحس نفسي في الآخر وأوزن كل أعمالي وانا مفشوق العاب نسيت الامس بأحداثا ولا فكرت في باكر انا واليوم تصاحبنا اعيش اللحظه والحاضر